ثم بعد ذلك قال رحمه الله: ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة ومن مس الذكر. هنا المؤلف عليه رحمة الله ذكر مذهب الإمام مالك وهو ما يتعلق بلمس المرأة، وهذا الذي هو مذهب الإمام مالك هو أيضا في الحقيقة مذهب الحنابلة، عندهم أن لمس المرأة ينقض الوضوء، لكن بهذا الشرط: أن يقصد اللذة أو أن يجد اللذة، وإلا فلا ينقض. وهكذا الحنابلة يعبرون فيقولون: إن لمس بشهوة، إذا لمس زوجته بشهوة. خلافا للشافعية فإنهم يرون أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وخلافا للحنفية الذين يرون أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. إذن هم قولان كما يقال طرفان ووسط، طائفة ترى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وطائفة ترى أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. وأما مذهب مالك وأحمد فيفصلان في ذلك، يقولان: إذا مس زوجته للذة والمباشرة كما ذكر المؤلف فهذا هو الذي ينتقض وضوءه، وإلا فلا. لماذا جعلوا هذا القيد أنه لا بد من اللذة؟ ما دليلهم على ذلك؟ استدلوا على هذا بما جاء في قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: هذه الآية الله سبحانه وتعالى جعل ظاهر الملامسة حدثا، لأنه قال: أو لامستم النساء، فجعل ظاهر الملامسة حدثا، لأنه أمر بالوضوء إذا وجد الماء أو إذا لم يجد الماء فعليه بالتيمم. وقرن هذه الملامسة بمجيئه من الغائط فقال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قالوا: والظاهر من هذا أن المقصود باللمس هو لمس اليد، وحقيقة اللمس في لغة العرب هو الطلب، كما قال الله لذلك الرجل: التمس ولو خاتما من حديد، وكذلك في قوله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، أي بمعنى طلبنا، لمسنا السماء أي طلبنا. وهكذا معروف أن النساء إنما تلمس لماذا؟ للذة، كما قال الله: أو لامستم النساء، والأصل في الاستعمال الحقيقة. قالوا: إذن فيكون نصا على أن المقصود به اللذة والطلب. هذا هو استدلال المالكية والحنابلة على أن الوضوء إنما ينقض إذا كان المس بلذة وشهوة. قالوا: يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لمس عائشة وهو في صلاته، مع ذلك لم ينتقض وضوءه، في الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك. قال هذا عليه الصلاة والسلام وهو في سجوده، فحصل أن عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تبحث عنه في الليل، قالت: فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين: كنت أنام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، لأن البيوت ليس فيها مصابيح. قال العلماء، وهو مذهب المالكية وهو ما يستدل له لما قرره المؤلف: هذان الحديثان فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لمس عائشة ولمسته وقد كان في الصلاة، ولم تذكر أن وضوءه انتقض. إذن قالوا: مجرد اللمس ليس بناقض للوضوء، إنما إذا كان بشهوة ولذة. ولهذا ابن عمر كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. كما أخرجه مالك في موطئه. وهكذا أيضا ورد عن عبد الله بن مسعود، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يستدل بهذه الآية: أو لامستم النساء. إذن قالوا لا بد أن نجمع بين النصوص إذا كانت هذه النصوص متعارضة، فكيف نجمع بينها؟ فنقول أن المقصود بالناقض إذا كان لشهوة وكان للذة هو الذي يكون مظنة الخروج أو أن يخرج شيء من المذي أو من نواقض الوضوء. أما الذي ذهب إلى أن اللمس ينقض مطلقا فهو الإمام الشافعي، استدل بعموم الآية: أو لامستم النساء، قال إذن هذا هو، فاللمس هو الذي ينقض الوضوء. وهناك حديث أشير إليه استدل به الشافعي، وأصل الحديث في الصحيح لكن جاء في بعض الروايات خارج الصحيح عند الترمذي وغيره، وهو في قصة الرجل الذي لقي امرأة ففعل معها ما يفعل الرجل مع المرأة، إلا أنه لم يطأها، لم يجامعها، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قص له ما فعله قال: فأمره أن يتوضأ ويصلي. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يتوضأ، لأن هذا الرجل مس تلكم المرأة. وهذا الحديث هو حديث ضعيف، أصله في الصحيح لكن الزيادة هذه فأمره أن يتوضأ ويصلي ليست في الصحيح، إنما جاءت من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه. ومعروف أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، فهو حديث منقطع ضعيف. وأصل القصة في الصحيح ليس فيها ذكر هذه الزيادة. وأما الأحناف الذين ذهبوا إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، فاستدلوا بالحديث المشهور، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وفيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قالوا: إذن ها هو يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص في المسألة، فقد لمس المرأة وقبلها وهي إحدى زوجاته، ومعروف أنها عائشة لأنها ما كانت تذكر من هي المرأة، فكان عروة بن الزبير ابن أختها يقول: لا أخالك إلا أنت، فكانت تضحك رضي الله عنها. قالوا: إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل زوجته ولم يتوضأ، ولو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لتوضأ، ولو كان ما يتعلق باللذة، لأن القبلة لا تكون في الغالب للزوجة إلا للذة، مع ذلك لم يكن يتوضأ عليه الصلاة والسلام. وهذا نص في المسألة، وهو حديث صحيح وله طرق، وقد ألف شيخنا الشيخ مفلح الرشيدي رحمه الله وغفر له رسالة خاصة في هذا الحديث، جمع مروياته وخلص إلى أنه حديث صحيح، وهو كتاب توضيح المخبوء في تصحيح حديث القبلة بعد الوضوء. إذن هذا الذي لا شك فيه أن القول بأن لمس المرأة لا ينقض هو الصواب، لا سيما وأنه جاء أيضا بعض الآثار عن الصحابة عن عمر وغيره أنه كان يقبل ولا يتوضأ. ثم إن اللمس ليس بحدث، بدليل أنك قد تسلم أو تمس ذوات المحارم كأختك وأمك ولا يكون هذا ناقضا، وإن كان في الحقيقة الخلاف إنما هو في الزوجة وفي غيرها من الأجنبيات، أما ذوات المحارم فلا أحد يقول بأنها تنقض، لكن هذا دليل على أن الأصل في اللمس ليس بحدث، بدليل ذوات المحارم. فبقي فقط أن الحدث هو إذا خرج شيء عند المس كالمذي وغيره. إذن هذا هو الصواب، أن مجرد المس حتى ولو قبل زوجته ليس من النواقض. إلا إذا علم من نفسه أنه إذا قبل يخرج منه شيء كأن يكون رجلا مذاء، فهذا هو الذي يتوضأ.